بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون.